فهو جعل الجزء ايضا يقدم على ابن عباس. والثاني ان كلام ابن عباس هنا مبيح، صح؟ مبيح ولا مش مبيح؟ مبيح، لان هو بيبيح للمحرم ان هو يتزوج. خلينا نقع في اشكال ثاني على الحاضر اللي هو ما من سلم عن المحرم ان ينكح. الحاضر ممكن يقدم، لكن اقول اما بالنسبه لحديث ميمونه ما دخلش مع اشكال ثاني في احاديث اخرى. يعني حديث ميمونه هو تزوجها حلالا، فمش هيصادم حديث النهي عن الزواج وهو محرم. مفهوم؟ طيب، يبقى اذا نرجح حديث ميمونه على حديث ابن عباس. القسم الثالث ان يكون التعارض بين عام وبين خاص. التعارض بين العام وبين الخاص جيد جدا، لان انت ايش هتفعل؟ هتقدم الخاص على العام. لا تعارض بين عام وخاص، لان الخاص اقوى في الدلاله من العام، فيقدم الخاص على العام. الامثله كثيره جدا وقد ذكرناها في دروس البيع وذكرناها ايضا في العقيده. نمثل لها بمثال الان، مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر. هنا فيما سقط السماء ده معنى ايه؟ كل شيء يخرج، سواء وثق، وثقان، ثلاثه، اربعه، خمسه، عموم اللي يخرج من الارض عليه زكاة. لكن جاءني حديث اخر يقول ان الانسان ليس فيما دون خمسه اوسق زكاة، يبقى تيلها بكام؟ خمسه اوسق. فده خاص بالحديث الاول عام، فكيف نجمع بينهما؟ نقدم الخاص على العام، فنقول فيما سقط السماء العشر ان بلغ خمسه اوسق، ان كان اقل من خمسه اوسق فلا زكاة فيه، فنقدم الخاص على العام. القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر، من وجه وأخص من وجه، يعني ده عام من وجه وأخص من وجه، والآخر عام من وجه وأخص من وجه. يمثل العلماء له بمثال قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. يبقى المرأة التي توفي عنها زوجها تبقى في العدة وتحد عليه أربعة أشهر، الحداد أربعة أشهر وعشر، يبقى العدة تعتد أربعة أشهر وعشرة. وقال الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ننظر بقى هنا الآية الأولى، قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. دي عام في إيش؟ عام في الأزواج كلها، في الحامل والحائل عام. الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا سواء كانت حاملا أو حائلا أربعة أشهر وعشرة. والآية الأخرى خاصة بإيش؟ خاصة بإيش؟ بالحمل، وعامة في ايه؟ في الطلاق وفي الموت. دي خاصة في الموت لكن عامة في كل الأزواج. والثانية عامة في الطلاق وفي الموت وخاصة في الحمل. فنقول هنا وجه الحمل بخصوص وجه الحمل يحمل على ايه؟ على عموم الذين يتوفون منكم، فنقدم خاص خصوص الحمل على عموم الذين يتوفون منكم. يعني معنى ذلك الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، نقول هذا عام في كل النساء إلا الحامل، فنخصص الحامل، نقول أن تضع حملها. طب ليه التعسف هذا؟ ليه ما نقول إن الخاص ده اللي يحمل على العام هذا؟ ما نجعل الخاص هذا هو اللي يحمل على إيه؟ العام الثاني. نقول ده أصعب وجوه الجمع. القرينة المحدثة هي التي ترجح لنا، وقد جاءتنا قرينة تبين لنا حمل عموم آية والذين يتوفون على خصوص الحامل لحديث مين؟ سبيعة ايه؟ الأسلمية، لأنها كانت حامل وتوفى عنها زوجها بعد ثلاث ليالي، بعد ليالي قليلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قد حل لك الزواج. بعد ما مات زوجها ثلاث ليالي وضعت، تبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ايه؟ حلت للأزواج، خلاص انتهى، حلت للأزواج. حديث أبو السنابل حديث صحيح في الصحيحين، لما قال كذب أبو السنابل يعني أخطأ أبو السنابل، اللي هو قال حتى يبلغ الكتاب أجله يعني أربعة أشهر من عشرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأن هي حلت للأزواج بعدما وضعت وضعها. فهذه قرينة ودليل جعلنا نرجح أن نحمل هذا العام على خصوص هذا الدليل. أيضا في دليل آخر للحالة الأولى بالقرينة، دليل آخر في ظاهره التعارض في عموم وخصوص. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، نهى يحرم الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. هذا عام في إيش؟ في كل الصلوات. خاص في إيه؟ خاص في الوقت بعد العصر وبعد الفجر. طيب، وحديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ده عام في إيه؟ لا، عام في إيش؟ في الوقت. عام في كل الوقت. إذا دخل أحدكم عصرا، مغربا، عشاء، فجرا، فليركع ركعتين إذا أراد الجلوس. يعني دخول المسجد وصلاة ركعتين فيه يكون عام في الوقت، خاص في إيش؟ خاص الصلاة، خاص الصلاة في الركعتين. فيقول أيهما يحمل على الآخر هنا؟ هذا عام في الصلوات، خاص في الوقت والآخر عام في الوقت خاص في الصلاة، أيهما نقدم؟ لا قرينة الآن، ما فيش قرائن، لو ما فيش قرائن ماذا نفعل؟ نتوقف، ما نستطيع نفعل ما نتوقف، لو جاء دليل من الخارج جيد لكن نتوقف، لكن هنا وإن لم يكن هناك قرائن عندنا وجوه للترجيح. إيش وجوه الترجيح في الحمل؟ هو أن ممكن العام الذي خصص يكون أضعف دلالة من العام الذي لم يخصص، فننظر في النهي عن صلاة بعد الفجر وصلاة بعد العصر، خصص ولا ما خصص؟ خصص بإيش؟ بقضاء الفائتة. يعني راجل ما صلاش العصر، هنقول لا يجوز بعد العصر يصلي صلاة؟ هنقول صلاه صليها. نام عن الظهر وقام بعد العصر، هل يصليها ولا ما يصليها؟ أي دليل على ذلك؟ من نام عن فاتن أو نزيها فليصليها وقتنا؟ نكرهها، لا كفارة لها إلا ذلك، صح؟ أيضا بعد الفجر لا هو يصلي، بل قضاء السنن الرواتب الذي لم يفرط فيها المرء يقول انه يقضيها بعد الفجر ويقول انه يقضيها بعد العصر، ده الحديث الاول لما دخل الانسان على الرجل يصلي ركعتين بعد الفجر قال الفجر مرتين فقال سنه الفجر فاقره، فالثاني ان الانسان نفسه صلى بعد العصر قضاء سنه الظهر، فاذا هذا العام قد خصص فتضعف دلالته فنقدم عليه ايش؟ العام الذي لم يخصص هو حديثنا السلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. العلماء اذا لم يجدوا في الطرق الثلاثه الجنة او النسخ او الترجيح كما قلنا يبحثون عن دليل مستقيم، ان لم يجدوا فالتوقف، تتوقف معيش تجمع ولا تبين الناس من المنسوخ ولا ان يكون عندك من المرجحات او الادله التي ترجح لك او دقه النظر الذي يرجح لك فتتوقف، لا تعمل بهذا الدليل ولا تعمل بهذا الدليل. قوه الجنه من وين اتينا ان لابد نقدم الجنه على النسخ وعلى الترجيح؟ حنت. القاعدة التي قعدها العلماء اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. طبعا من طرق الترجيح كما قلنا المسند قدم على النافي، ايضا من طرق الترجيح ناخذ بالزيادة، يعني لو في زيادة علم الذي معه زيادة العلم ناخذ منه، بس لابد ان يكون زيادة العلم دي مش مخالفة، يعني يشترط فيها انها ايه؟ لا تكون مخالفة. مثال ذلك كما قلنا دي طبعا هي مسألة حديثية لكن لا محل من كلامنا الان، الشافعية وغيرهم يرون أن من السنة أن يشير المصلي في التشهد بإصبعه إلى القبلة دون التحريك، لكن حديث وائل بن حجر دي المسألة دي مسألة تخص بالمصطلح وشرحناها في العام الماضي مسألة زيادة الثقة، لكن لا محل هنا، يعني شوف الناس زيادة فيها زيادة إيه؟ علم، حديث وائل إن هو قال إيه؟ حديث زائدة مقدمة إن هو قال يشير يحركها ففيها زيادة إيه؟ علم وهو التحريك، فننظر في التحريك هل يخالف الإشارة؟ إذا قال الرجل تعال هنا قالوا أشار بيده أن تعال، يجي إشارة فيها إيه؟ تحريك، هل التحريك يخالف الإشارة؟ لا يخالفها، إذا لم يخالف وهو زيادة علم فنأخذ بها، فنقول يشير يحركه فزيادة علم نأخذ بها. أيضا يمثل بعض العلماء لها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمثل القرآن إلا طاهر، هنا تحتمل إيه؟ بيقول حتى لو في زيادة معنى نأخذ بالإيه؟ بالمعنى الأكثر اللي هو يشمل كل المعاني. هنا لا يمثل القرآن إلا طاهر، ممكن يحتمل طاهر إيه؟ بإسلامه، طاهر بإسلامه، لأن المؤمن لا ينجس، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة سبحان الله المؤمن لا ينجس في الصحيحين، وأيضا ممكن تحتمل أن يكون طاهر من إيش؟ من الجنابة أو بدنه من الثوب، أو يكون طاهر بإيه؟ بالوضوء، أيهما أشمل في المعنى؟ الوضوء، فنقول نأخذ إيه؟ بالأشمل في المعنى لأنه هيلم كل هذه المعاني. يعني كان متوضئا يبقى من باب اولى انه ايه؟ غير جنوب، ومن باب اولى ان هو مسلم، فاذا يشمل كل المعاني فنقول قطعا لا يمثل القران الا طاهر، يعني لا يجوز لواحد غير متوضئ ان يمثل القران، وهذا هو الصحيح الراجح اهو اصوليا انك تاخذ بايه؟ بزياده المعنى. الاخير ان انت اصلا ممكن تاخذ في الترجيحات ايضا بالحيطه، تحتاط لدينك، اذا تشابه عليك حاضر ومبيح فانت تحتاط لدينك تقدم الحاضر على المبيح، بقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا قريبك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الحمد لله انتهينا من هذا، طبعا كل ذاك كما قلت تيسير الاصول لطالب العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.